يقول: هل قول الرجل في هذه اللحية ضلالة بمعنى أنك تستتر بها؟ لا يحلو، لا، الاستهزاء باللحية أو بالسواك ونحو ذلك لا يخلو من حالين: إما أن يستهزئ بأصل التشريع، يعني يقول لماذا يشرع الدين هذه اللحية مثلا والعياذ بالله، أو يأمر بإعفائها، فهذا والعياذ بالله كفر، لأنه استهزأ بشعيرة من شعائر الدين، وإن كان استهزاؤه ليس بشعائر الدين وإنما بلحية ذات ذلك الرجل فقط، فلحيته فيها كذا أو كذا، استهزأ فقط باللحية، أو استهزأ بنفسه، أو استهزأ بذات المسواك في طولها أو عرضها ونحو ذلك، فهذا ليس كفرا وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب. والله عز وجل يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. يقول: هل يقال مثل هذا القول كلما جاء في كما جاء في قصة عوف في من يكفر الصحابة أو يطعن فيهم بما هم منه براء؟ من كفر الصحابة والعياذ بالله كفر، لأن الله يقول، إن الله عز وجل يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال عنهم سبحانه: وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى الجنة. قال ابن حزم: اتفق العلماء على أن جميع الصحابة في الجنة، فمن كفرهم والعياذ بالله فقد كفر. يقول: من استهزأ بشيء مما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا كفر ولو كان يصلي؟ الذين قالوا هذه المقالة يصلون، بل ذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجهاد في غزوة تبوك، تركوا أموالهم وأولادهم وطيب الثمار لما نضجت، لا، وخرجوا في زمن شديد الحرارة، لذلك قال بعضهم البعض: وقالوا لا تنفروا في الحر، قلنا رجلنا أشد حرا لو كانوا يفقهون، وخرجوا لمجالدة عدو شديد المقاتلة. قال سبحانه عنهم: أولي بأس شديد، يعني الروم أصحاب بأس شديد، ومع ذلك لما قالوا هذه المقالة وهم ذاهبون للجهاد كفروا بهذه المقالة والعياذ بالله. فالعمل الصالح مع فعل نواقض الإسلام لا ينفع العمل الصالح، فالمطلوب عمل صالح وبعد عما يناقض هذا العمل الصالح، كما أن من توضأ ليس معنى أن وضوءه لا ينتقض أبدا، فيحافظ الشخص مثلا على وضوءه حتى يصلي، فلو انتقض وضوءه قبل الصلاة بشيء وضوءه قبل الحدث ما ينفع، انتهى، لازم يتوضأ مرة ثانية. وهكذا الدين يجب على الشخص أن يحافظ عليه حتى الممات، حتى الممات. قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هل استهزاء باللحية والثوب الذي فوق الكعبين كفر مخرج من الملة؟ كما أخبرناكم، إذا كان السخرية بأصل شعيرة تقصير الثوب فهو كفر، وإذا كان السخرية بتقصير ثوب هذا الرجل مثلا خرج شيء من قدمي فسخر بها لأن ثوب قصير نحو ذلك فليس كفرا. قل: ما اسم الرجل الذي استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ اسمه وديع بن ثابت. يقول: هل من يغني بالقرآن يكفر؟ نعم والعياذ بالله كفر، هذا نوع من الاستهزاء. الله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليس ليغنوا به. هل صحيح أن حديث أبي وأبوك إن أبي وأباك في النار أمسك العلماء عن الكلام فيه؟ لم أمسك، أهل السنة والجماعة يرون أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم كافران، أما أمه لما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر أمه استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، واستأذن أن يزور قبر أمه فأذن الله له وأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان سفر به وما كان سفر إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين المعدون لله تبرأ منه. وهذا بالنسبة لأم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبوه ففي صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي قال في النار، فلما رأى النبي فذهب الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد حزن دعاه، فلما أتى إليه قال إن أبي وأباك في النار، والحديث في صحيح مسلم. وكون والدي النبي صلى الله عليه وسلم كافرين هذا لا يقدح في نبوته شيء ولا يقدح فيه شيء، بل هذا فيه صدق للنبوة، فلا يقال إنه ورث هذا الدين من والده، لما ما له ليس له والده حتى يقال أو يتهم بأنه أخذ هذا الدين عن والده. لذلك لما لم يجد المشركون هذه الشبهة عن النبي صلى الله عليه وسلم أتوا بشبهة أخرى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلا، ما قالوا والده علمه. يقول كيف يكون الجمع بين قوله سبحانه نافع عن طائفة وقوله لا تعتذروا، بعضهم الله عز وجل عفى عنهم وغفر له، بعضهم عفى الله عز وجل عنه وتاب عليه، وبعضهم ما تاب الله عز وجل عليه، هذا كفر، لكن من تاب من الكفر الله عز وجل يتوب من تاب، الله عز وجل يتوب من تاب عليه، من تاب إليه سبحانه إن شاء. يقول هل ساب النبي صلى الله عليه وسلم تقبل له توبة؟ لا، ساب النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا لا تقبل له توبة، وفي الآخرة يدين بينه وبين ربه. يعني من سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني تبت يقام عليه حد الردة حتى لو قال إني تبت، حتى ولو ظهرت منه علامة التوبة والصلاح، لكن يقام عليه الحد، وبينه وبين ربه هذا أمره إلى الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء لم يعفى عنه. وأما ساب الله من تاب وظهرت منه التوبة فلا يقتل، ومن لعن الدين والعياذ بالله لعن دين المسلمين فهو من أنواع الردة. لهذا تجد عند بعض الناس كلمة دارجة مثل يقول الله يلعن دينك والعياذ بالله، هذه ردة، حتى تجد الصغار السن والأطفال يلعن بعضهم بعضا دينه بدينه، يقول الله يلعن دينك، هذه ردة، إذا ما تاب منها يقتل، حتى ولو تاب بعد هذه المقولة يعزر مثل السجن أو جلد ونحو ذلك. يقول هل من ركل المصحف برجله وهانا بالله لا يكفر إلا إذا استحله؟ لا، المصحف ليس شعيرة من الشعائر، يختلف المصحف عن أحكام الدين، الأحكام إذا سخر بها بذاتها يكفر، بأهلها إذا كان يقصد وجود هذه الشعيرة على ذلك الشخص لا يكفر. أما الاستهزاء بالمصحف والعياذ بالله كفر بالإجماع، استهزاء به سواء بالقول أو بالفعل، بالقول يسخر به، بالفعل يعمل أمور والعياذ بالله في إهانة للقرآن. قال تعالى الله يستهزئ بهم، هل هذه الصفة تسمى المشاكلة؟ وقول إن الله لا يمل حتى تملوا، هذه من صفات المقابلة. يعني الله يستهزئ بمن يستهزئ به، مثل الله يمكر بمن يمكر به، الله ينسى من نسيه، وهكذا من صفات المقابلة. يقول ما الحكمة في عدم قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نقول يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، من سبه بعد وفاته يقتل، لأن حق مخلوق وهذا المخلوق قد مات فيستوفى حقه كاملا بالقتل. يقول هل كثرة الأكل والشرب علامة من علامات النفاق؟ لا، لكن أهل النفاق يأكلون كثير والكفار يأكلون كثير، أما المؤمن لو كان يأكل كثيرا ما في بأس. الله يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له، وقال سبحانه كلوا من رزق ربكم واشكروا له، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، ولو لم يأتك من فائد الطعام إلا أنك تحمد الله بعد الأكل والشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والحمد لله تملأ الميزان. فقال هل الكافر استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وتاب تقبل توبته؟ ما تقبل توبته، لازم يقام عليه الحد حتى لو أسلم. لماذا؟ لأنه حق كافر، لأنه حق مسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام، بل لأنه حق رسول وقد مات فيقام عليه الحد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وشيخ الإسلام ذكر الإجماع على هذا في الصارم المسلول على شاتم الرسول. يقول تزوج رجل بالثاني فغضبت الأولى وقال طلقني، فطلق ليكون رجعيا، أي طلاقا بائنا. كانت طلقة الأولى والثانية فهو رجعي، هي كانت الثالثة فهو بائن، على حسب الكلام، على حسب اللفظ اللي طلق اللفظ. لو قال مثلا أنت طالق أو طلقتك فهو يعتبر طلق، إذا كان رجعية الأولى أو الثانية، الثالثة تكون بانت منه. ما الآية التي تدل على الإنسان لا يعذر بالجهل؟ كقول عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد زال عنه الجهل. وقول عز وجل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقوله وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب، وهكذا كثير. فمن سمع بالإسلام، يعني سمع دينا اسمه الإسلام، فقد قامت عليه الحجة، يجب أن يسعى إليه ويتعلم ويبحث عن تشريعه وأحكامه، تشريعاته وأحكامه. كما أن الشخص قد يهاجر من بلده إلى بلد غريب بعيد من أجل دنيا وعمل، فكذلك يجب عليه أن يهاجر ليتعلم هذا الدين ويعرف شعائره ويعتنقه. يقول هل يجوز دفع الزكاة لرعاية الأيتام مثل ما أخبرناكم؟ إذا كان اليتيم فقيرا يعطى أو مسكين، غيره ما يعطى. يقول أعيد العمل الصالح ينقض؟ العمل الصالح ينقض بأحد نواقض الإسلام، حتى لو كان شخص يعمل حسنات أمثال الجبال ويأتي بشيء من نواقض الإسلام مثل السخرية بالدين أو السحر ونحو ذلك، ما ينفع العمل الصالح. فلا بد من عمل صالح أن يكون صوابا خالصا، والبعد عما يناقضه حتى يسلم المرء دينه. يقول هل الذي لا يجد مسكنا ندفع له زكاة بناء مسكن؟ على قدر حاجته، ما في بس مسكن، على قدر حاجته. أما أن يعطى مثلا قصرا فارها أو نحو ذلك، لا، يعطى على قدر كفايته. يقول هل فك الأسير بمقابل يلزم أهل فإذا عجزوا دفع عنه من الزكاة أم يلزم للأمر ابتداءه؟ يجوز حتى لو مدفع أهله. يعني لو شخص قال نريد أن يعني ما يلزم نقول يا أهله ادفعوا ما عندكم نجمع لكم، حتى لو كان عند أهله مبلغ مثلا يجوز أن يدفع المسلمين من الزكاة له. يقول هل يدخل في هذه الآية طلبة العلم الشرعي الشاب الذين يريدون الزواج والعفاف؟ إذا كان رجل فقير مثلا أو عنده بعض المبلغ، مثلا شخص يدفع يستطيع أن يدفع الأجار، أجاره 6000 يدفع 6000 وعنده يفيض 1000 ريال زيادة وللأكل يجوز عنده زيادة، لكن ما عنده مبلغ يتزوج به، نقول ما في بأس يعطى من الزكاة. أو شخص عنده ما يكفيه سكن ومتزوج لكن ما عنده يشتري كتب للعلم، يجوز ما في بأس يشتري كتب، يعطى من الزكاة لشراء كتب أهل العلم. يقول هل يجوز أن أشتري بعض الأشياء من الزكاة إذا كان المستحق لها لا يحسن التصرف لها؟ الأصل أن الفقير يعطى من المال ولا يقال له بشرط تشتري به سيارة، بشرط تشتري به رز، بشرط تعالج به، لا، الأصل دفع المبلغ له للتمليك، نملكه هذا المبلغ ولا نشرط عليه شيء. وإذا عرف منه السفه في المال وعدم حسن التصرف ما في بأس، مثلا اشترى له الأرز وسدد عنه فاتورة كهرب ونحو ذلك، والله أعلم.